الذين أنزل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من صدق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا مواد مع أشرح المتن البلقانية، ووقفنا عند حديث الفرد وأنواعه. قال: والفرد ما قيدته قيد والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة ثقة أو جمع أو قصر على رواية. فالفرد هو ما يتفرد برواياته راوي واحد، والتفرد نوعان: إما تفرد مطلق أو تفرد يسمى نسبي. فالحديث الذي يروى على التفرد المطلق، يعني ألا يروي الحديث أو لا يروى الحديث إلا عن طريق راوي واحد بأي وجه من الوجوه، يعني لا يروى الحديث إلا عن طريق راوي، من طريق راوي واحد، فهذا غالبا يكون يقصد به الصحابي، لأن الصحابي هذا الحديث ما ورد إلا عن روي عن صحابي معين. وأما التفرد النسبي فهو ما ذكر فيه بعض الأنواع اللي قالها الآن: ثقة وجمع وقصر على رواية، اللي هو الحديث يكون فردا بالنسبة لجهة خاصة. يعني ممكن يكون الحديث مروي من طرق كثيرة ثم يتفرد بروايته عن شخص واحد، أو يتفرد بروايته عن شخص واحد فقط. دي أكثر من طرق، لكن الطرق كلها مروية عن شخص واحد، فيقول لك تفرد به فلان عن فلان. يعني فلان ده هو اللي تفرد بالرواية مثلا عن حديث لابن عمر، لحديث لعمر. فيسمى هذا أيضا، هذا نوع من الفرد النسبي. لكن هو الفرد النسبي ذكره في البيت بثلاثة أنواع الآن: قال: ما قيد بثقة، وما قيد بجمع، قال: وما قيد برواية. يعني إما، يعني مثلا يقول لك يتفرد هذا الحديث بإن براوي ثقة عن شيخ يشاركه مجموعة، لكن المجموعة كلهم اللي شاركوه ضعفاء وهو الوحيد اللي ثقة فيه، فيقول يتفرد بهذا الحديث اللي ذاك هو قال ما قيد بثقة. يعني ايش؟ مجموعة راوت 10 9 ضعفاء، وواحد من العاشر ده هو الثقة، فأصبح هو المتفرد بالرواية لأن هو الثقة الوحيد اللي موجود، مع إنه يشاركه في الرواية مجموعة من الرواة لكنهم ضعفاء. ذاك هو قال: والفرد ما قيدته بثقة. ده نوع. ونوع ثاني: ما قيد بجمع. يعني ايش بقول؟ يعني جمع كبير من الناس لكن يشملهم وصف واحد. يعني يقول لك ايه؟ هذا الحديث مروي عن الشاميين، اهل الشام اللي تفردوا بروايته، كل روايته من اهل الشام. او هذا الحديث كله مصريين، كل روايته تفرد به اهل مصر، هذا الحديث تفردوا به مثلا. فلذلك هو قال: او جمع. يعني ايه جمع؟ هم اللي تفردوا بهذه الروايه، هم اهل مصر، اهل القريه، اهل البصره، اهل الكوفه وغير ذلك. او قال: ما قيد بروايتي، او قصر، هو قال قصر على روايتي. يعني يتفرد الراوي بروايه الحديث على وجه معين مقصور عليه. يعني يعني الحديث ممكن يكون مروي من وجوه اخرى، لكن يقول لك لم يروي اهل العلم، ولم يروي هذا الحديث بهذا المعنى، المعنى هذا المعنى الا فلان عن فلان، فيقصر روايته، يقصر الحديث على روايه معينه، يقول لك لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى الا فلان عن فلان، مع انه يكون مروي من وجوه اخرى كثيره، لكن يقول بهذا المعنى ما روي في هذه المعنى الا فلان عن فلان. هذا اللي يقصده انه يعتبر فرد بروايه. اذا الان عندك ثلاثه انواع في الفرد، اما اللي قيد بثقه او جمع او على روايه. وممكن الامثله لذلك، يعني مثلا السيوطي لما جه يقول لك الفرد النسبي من ناحيه الجهه ما تفرد به اهل مكه او الشام او البصره او الكوفه. مثال مثلا لو اردتم حديث ما رواه ابو داود عن ابو وليد الطيالسي عن همام عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد قال امرنا ان نقرا فاتحه الكتاب وما تيسر. قال الحاكم تفرد بذكر الامر فيه اهل البصره من اول الاسناد الى اخره ولم يشاركهم في هذا اللفظ سواهم، يعني هذا اللفظ لم ياتي احد شاركهم فيه في هذا الحديث الا اهل البصره فقط اللي هم من رواه، محدش لم يشاركهم فيه. يبقى دي من ناحيه ايه؟ جهه اهل بلد معين. طيب مثلا حديث رواه مسلم عن عبد الله بن زيد في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح راسه بماء غير فضل يديه، ومسح راسه بماء غير فضل يديه، وقال هذه سنه غريبه تفرد بها اهل مصر ولم يشاركهم فيها احد، يعني الحديث ده ما روهوش الى اهل مصر، اللي فيه زياده انه مسح راسه بماء غير فضل يديه، يعني غير الماء اللي كان في يديه، قد ماء جديد. يعني مثلا هو كان غسل ايده ومعاه ماء هنا، لا اتى بماء جديد ومسح راسه. الشاهد هنا ان ده قال تفرد به اهل مصر. فده ده ايضا تفرد من جهه الجهه ايضا. حديث لاهل المدينه تفردوا به حديث الضحاك عن ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء واخيه في المسجد. حديث ده مهم ليش؟ لانه فيه جواز الصلاه الجنازه داخل المسجد، والاصل كان بيصلي خارج المسجد على طول. لكن لما زي موضوع كورونا كان الناس مستعجله ليه بنصلي خارج، الاصل ان هو كانوا بيصلوا خارج المسجد. فهي عائشه بتقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء واخيه في المسجد. فقال الحاكم تفرد لاهل المدينه. كل دي تفردات ايش؟ طيب تعال ناخد تفرد فلان عن فلان اللي هو الاول، او نقول لا الاخر، الروايه، الروايه مش الاولى، الاولى اللي لازم يكون فيها ضعفاء وثقه. انا قلت تفرد به فلان عن فلان. اصحاب السنن الاربعه روى حديث سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، الاب بينه عن الابن خلي بالك، عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اولد على صفيه بسويق وتمر في الوليمه، سويق وتمر. فقال ابن طاهر وبيروي الحديث تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان، يعني سفيان بن عيينة هو اللي روى عن وائل بن داود عن ابنه، فقالوا تفرد وائل عن ابنه، يعني اللي روى عن ابنه هو وائل فقط اللي هو تفرد بالرواية دي، ما حدش تاني روى عن ابنه غير وهو. فهمتم؟ ذاك سفيان الثوري اللي هو راوي عن وائل هذا رواه بطريق اخر لكن ليس عن طريق ابنه، طريق اخر تاني. فلذلك هو قال ان تفرد وائل عن بكر، عن روايه عن الابن فيها ايضا. ف وفي مثال الاولاني بقى ناخد مثال ما تفرد به الثقه، اللي تفرد به الثقه وهو حديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقتربت الساعه. قالوا تفرد به ضبر بن سعيد على عبد الله بن عبد الله بن واقد الليثي ولم يرويه احد من الثقات غير ضمره، ورواه من غير ضمره ابن لهيعه تقريبا ضعيف، وعن خالد بن يزيد عن الزهري. فبقولنا هذا مثال لايش؟ اتروى باكثر من روايه، لكن غالب الراوي ضعفاء او كلهم الا راوي واحد ثقه. فالحديث الذي معنا الان، يبقى كده معنا امثله في الثلاث احاديث، الثلاث انواع في مساله التفرد، عن ثقه، عن روايه، عن جماعه. هو تفرد بقى واحد زي ما هنا، مش لازم المعنى بس، يعني هنا بمعنى المتن ده زي ما قلنا، وائل رواه عن بكر وابوه، فقالوا تفرد وائل، لم يروي عن ابنه الا وائل فقط، يروي عن بكر الا به. فهنا هو تفرد عن الراوي ده، يعني لما جم يروي تاني ما حدش روى عن وائل دوت، عن بكر مش وائل، اللي هو بكر بن وائل. فده المفروض تفرد بروايه، الروايه دي بالمتن ده ما حدش رواها عن ابنه بكر الا وائل فقط. ما هو تفرد، تفرد بس بالروايه، يعني مش مساله ثقه وضعفاء، مش مساله اهل بلد، لا، هو الروايه دي هو اللي تفرد بيها، دي اللي تفرقك عن الثقه. الثقه الروايه كلهم رووها او 10 بس، 9 ضعفاء وواحد ثقه، فخدنا تفرد الثقه هنا، ودي اهل بلد جمع، لكن ده تفرد هو بالروايه دي فقط، يعني هو اللي جاب الروايه دي، السند دوت، ما حدش روى عن فلان ده غيره، ودي ممكن تلاقيها كتيره موجوده. بس ده جمع، ما هو تفردوا لانه اهل بلد بيسموه جمع، يعني نوع تاني غير واحد، ما هو في ثقة وفي واحد رواية وفي جمع، فالنوع مختلف. الحديث المعلق قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. المعل لغة من أعل الشيء، يعله يعني جعله ذا علة، ومنه أعل الحديث، والعلة كأنها المرض، لكن في الاصطلاح عندنا تذكر تعريف العلة ولا ما خدناهاش؟ طيب، هو سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة. احنا قلناها بس ما كناش جد للعلة. ظاهره السلامة منها مرة أخرى، يعني إيش العلة؟ سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها. ويسمى ساعات المعلل المعلول من ناحية اللغة المعلقة، يعني أصوبها لغة عموما. فهنا يتكلم وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، يعني إذا أنت بتنظر للتعريف تجد أن الحديث المعلل اللي فيه سبب خفي غامض، ذلك لا يعلم احد بالعله اللي في الاحاديث الا الائمه النادر، يعني النادر من الائمه، القليل النادر من الائمه الكبار الحفاظ، يعني اصحاب العلل ده كده، يعني اعلى مرتبه من علماء الحديث، مجرد الرواه يعني اللي هم حفاظ فقط، ولا عندهم، لا، اعلى هؤلاء كلهم الذين يعملون بالعلل منهم، وصلوا المرتبه أصبح عندهم كانوا يعني أعلى المراتب في الطب كما يقال كده، استشاري، ولا يعني وصل لمرحلة من كثرة ما عمل من عمليات أو شيء، فأصبح عنده يعني خلاص وصل لدرجة يعني من الخبرة والحكمة أن يرجع إليه. كذلك هنا الأئمة أصحاب العلل ليسوا كثير، يعني يعدون على أصابع، بخاري، دارقطني، إمام أحمد مثلا، دول أصحاب يحيى بن معين مثلا، و فهؤلاء ذلك الإمام بيكون إمام له قدر وشأن عند الحديث، لو كان من الذين اشتهروا وعرفوا قدرهم في مسألة العلل. لأن هو العلة كمان الإشكال إنه ممكن وصل لمرحلة إنه ما يقرأ الحديث وينظر فيه يقول لك هذا يقدح في ذهني أنه فيه علة. طبعا ده مش تخمين، ولا كما قال البعض بأنه سحر وكلام من ده، لا، هو وصل إنه من كثرة خبراته وعلمه وممارسته لهذه الصنعة، فلما يقرأ عليه سند ما فيقول لك هذا الحديث فيه علة. وقد تسأله طب أين العلة؟ يقول لك يعني هي ملكة موجودة عنده تقدح في ذهنه أنه فيه علة. ممكن يعني طبعا هي مش مسألة كده يعني كلام، لا، لكن هي بتقدح أولا عنده ثم ينظر يستخرجها لك. يعني زي ما تقول أنت من كثرة مطالعتك للأحاديث بيجيك أحاديث تقول ليش الكلام ده ليس كلام النبوة، ده شكل، ده ليس كلام الوحي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ده. أنت على قدر ما إيه، ما كثرة اطلاعك مثلا على الأحاديث فتجد إن فيك الكلام فيه ركاكة أو ألفاظ، فتقول ده شكل كلام مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبحث تجد فعلا الحديث موضوع مكذوب لغاية ذلك. فأنا بشوف هؤلاء بقى في المجال هذا إنه ما يأتي الحديث أنت تنظر ليه تظن إنه كأنه صحيح ما فيش فيه أي شيء خالص، ويقول لك لا فيه العلة، ثم لما يبحث يجد يستخرج لك العلة. وهذا طبعا من طول الممارسة في هذا العلم، فتقدح في الذهن لهذا الممارس الخبير أمور لا يعلمها البعض، والبعض يظنها سحر أو شيء، يعني هو يجيب الكلام ده منين؟ لا، كما قلت إن هذه حتى تلاقيها عن أمور المجربة في الطب وغيره، من كثرة ما فعل من عمليات أو شيء ممكن يرى شيء أشعة ولا يرى حالة يقول لك إذا عنده كذا، خلاص خبرة موجودة أيضا. لذلك ودي في الدنيا ايش، انت دلوقتي لما بتروح لناس ده طبي مثلا، طب هات واحد من اللي اشتغل بالزراعه كثير والبساتين، ممكن يدخل بستان يخش يقول لك الشجر ده كده تقريبا المحصول بتاعك هيجمع كذا، ينظر للشجر يقول لك النخل ده هيجيب كذا طن، التفاح ده هيجيب كذا، من نظرته وخبرته بتاعك يقول لك الزرعه دي هتجيب، الزرعه دي لا تعبانه. فهذه هو ده اللي بيسموه الخرص، حتى اللي هو ينزل يخرص النكل يعرف يعني حجم الثمار. الشاهد ان ده حتى في بعض امور الدنيا، امور المعرفه الدنيويه بما فيه الخبرات هذه موجوده. فالعالم بالعلل الخفيه هذه الغامضه في علم الحديث هذا له شأن كبير، لذلك ليس كل الائمه يعني بارعين في هذه المساله. فهذا الحديث كما يقال هذا يسمى المعلل او المعلل الذي فيه علة غامضة لا تظهر ولا يظهرها إلا صاحب الخبرة في هذا المجال أيضا. طب العلة الخفية دي بتكون فين؟ إما في السند وإما في المتن. يعني قد تكون العلة في السند، قد تكون العلة في المتن. فهنبقى عندنا سند ومتن، علة في السند وعلة في المتن. ممكن تقول علة في السند فقط أو علة في المتن فقط وعلة في السند وفي المتن. طيب كمان، طيب مثال على اللي في إسناده علة ومشهور جدا، حديث كفارة المجلس، حديث كفارة المجلس اللي هو لما تنتهي من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث أبو هريرة، أخرجه الترمذي وقال ذلك، قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا الحديث أعله البخاري البخاري علم، وهذا الحديث له قصة، لأن مسلم خفيت عليه هذه العلة، فلأنه الحاكم أخرج القصة هذه أن مسلم بن حجاج جاء لمحمد بن إسماعيل اللي هو البخاري يعني، فقبل بين عينيه، علم أن الحديث فيه شيء، فهو لما يسأله فقالوا فيه علة. البخاري بيقول له الحديث ظاهره سليم يعني خالص، فأراد مسلم أن يعرف العلة، والبخاري هو شيخه، فما أخبره يعني جلس يعني، فقبل بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأساتين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، فلأنه أخبره البخاري قال له فيه علة، والظاهر عند مسلم وده إمام مسلم أيضا في المسألة إنه ما يدري فيه إيش، فهو قال له فيه علة، فحتى محمد سمير قال هذا حديث مليح يعني شكله ظاهره انه مليح، ولا اعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث يعني، ما فيش في كفاره المجلس الا الحديث هذا، الا انه معلوم. ثم قال له حدثنا به موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عوف بن عبد الله، ثم قال له محمد بن اسماعيل قال البخاري هذا اولى، فانه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع سهيل، يعني موسى بن عقبه لم يسمع من سهيل، والظاهر ان هذه كانت خفيه حتى على مسلم، فهو وهذه عله في السند، فاعله بذلك. شاف طبعا انه قبل رجله وعينيه وكل شيء، واقر له يعني بايه بهذا الامر، ان عدت على امور على علماء كثيره وهو اكتشفها بذلك. فهذا كان البعض، هذا يكون يعني مثال يعني للعله في السند ايضا. وقد يكون هناك العله في ايضا في المتن، حديث مشهور جدا عندنا وبعضهم بيقول انه مش عله، لكن هو مبينه، حديث انس بن مالك لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابو بكر وخلف عمر، فكانوا يستفتحون بالصلاه التكبير، او كانوا يستفتحون الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، والقراءه بالحمد لله، فظن البعض بانه كان الفاتحه لا يقرا فيها بالبسمله، البعض الحديث متفق عليه، وبعدين يأتوا بمثال لعلة المتن، لعلة في المتن أو معلل المتن يعني أيضا، لأن بعض الرواة فهموا من المتن نفي البسملة، إنه ما كانش بيقرأ البسملة، ولذلك في بعضهم من الرواة لما روى الحديث قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ليس من أنس، ده من الراوي اللي فهم إنه يبدون بالحمد، فزاد هو إدراجا، مش هياتي معنا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك العراقي في الألفية يقول إيش؟ وعلة المتن كنفي البسملة إذا ظن راوي نفيها فنقله. فنقله. يعني إيه؟ هو ظن لما قال أنس يبدأون بالحمد لله، ده الجهر بالحمد لله، لكن كان بيسر بالبسملة ويجهرون بالحمد لله. فهم أنه لا يقرؤون بسم الله، فقال ولا يذكرون بسم الله. فالبعض يقول إيش؟ إنه معلول لذلك. لكن الصحيح انه ممكن لا تقول، احنا ناخده مثال بس لتفهموا العله في المتن يعني، لكن هو حق ان هو مش معلول، لان هو هيقول ان المقصود بها الجهر والاخفاء. طيب الاصل في العله ان تكون خفيه، عشان يقول خفيه يعني ايه؟ خفيه غامضه وقادحه، لان في عله قادحه غير خفيه، خفيه وغامضه وغير قادحه، يبقى كده على ما نيجي نرجع للتقسيم، عندنا علة في السند وعلة في المتن، وعلة في السند والمتن، قد تكون علة في السند قادحة أو غير قادحة، وعلة في المتن قادحة أو غير قادحة، وعلة في السند والمتن قادحة أو غير قادحة، وهنبين يعني إيش قادحة ولا غير قادحة. يعني العلة ما تقدحش في السند ولا تقدح فين؟ في المتن. يعني لما يأتي سند فيقول الراوي عن حماد، حماد من؟ ابن سلمة ولا حماد ابن زيد؟ الاثنين ثقات، فأي واحد فيهم لم يؤثر في السند، صح؟ ليش؟ مع انه لانه هنا في، لو قلنا انه حماد هذا هنقول مبهم، لو قلنا مهمل بلاش، لا مش مبهم، مهمل، لان لا نعرف الاب حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، لكن الروايه او يروي عن سفيان، يقول لك عن سفيان، ولا ندري سفيان الثوري ام ابن عيينه، والاثنين ثقات، فاذا يسمى ده مهمل، لكن هل العله قادحه؟ لا ليست قادحه. هي علة لكن غير قادح. نعم، ليش؟ لأن الإسناد الاثنين ثقات فلم يؤثر. طيب ممكن نحاول، ناخد أمثلة تانية مثلا، علة في السند، لو قلنا حديث رواه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ظهر الإسناد من صحيح لأن الرجال كله ثقات، لكن العلة هنا اللي موجودة هو عدم السماع. الأعمش لم يسمع من أنس، وكثير من المحدثين قالوا إن الأعمش لم يثبت له سماع من أنس، فأعلوا الحديث لذلك، فأعلوا هذه الحديث لذلك أيضا. ثانيا الأعمش عنعن قال عن أنس، والأعمش مدلس، فدي علة ثانية موجودة عنده أيضا. طيب حديث آخر مشهور جدا، البيعاني بالخياط، من رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. أصل رواية الحديث عن عبد الله بن دينار، فالعلة في السند. الثوري رواه عن عمرو بن دينار مش عبد الله بن دينار، والرواية الصحيحة هو عبد الله بن دينار مش عمرو بن دينار. فوهم هنا الثوري في ذلك أيضا، رواه عن عمرو بن دينار، فقالوا هذه علة في السند لكن لا تقدح في المتن. هي علة في السند لكن لا تقدح في المتن، هي تقدح في السند، وليه روايات أخرى أيضا. ثم المثال اللي قلت لكم عليه في أنس. طب كيف يصل الإمام إلى العلة؟ طرق الوصول للعلة دي كيف؟ يعني كيف الأئمة يصلون إلى العلة الخفية هذه؟ حقيقة احنا قلنا ان لا يصل اليها الا الجهابذه، لكن الطريق الاول كما قال علي بن المديني في ذلك بجمع الروايات. لما تجمع روايات الحديث يظهر لك لو كان العلل اللي موجوده، ان هذا الروايه هذه هذا كيف هذا روى عن هذا، وهذا لم يذكر وهذا لم يسمع منه، او هذا اسقط راوي والثاني جه اتى بالراوي. فكيف ستعلم لما تاتي بكل روايات الحديث تجمعها وتبحث فيها اولا؟ يبقى اول شيء بتجمع الروايات، ممكن تجد ارسال، تجد اعضال، تجد انقطاع مثلا. فيبقى اول طريق كما قال علي بن المديني بجمع روايات الحديث. الطريق الثاني انك ترجع لكتب العلل. في كتب يعني عندنا كتاب العلل للدار القطني، ده كان جزء 10 تقريبا، ده من اشهر الكتب في العلل، يعني ده النهايه في الجزء المصطلح اللي بنحب يقرا فيه العلل للدرقطني. وفي العلل للترمذي، ده من ائمه العلل للترمذي، كتاب مجلدين اسمه العلل ايضا للترمذي. فترجع لكتب العلل فتبحث فيها فتستخرج العله بذلك. او مثلا عندك كتاب للعلل لابن ابي حاتم ايضا. والطريق الثالث اعلال الحديث بالمتون، يعني تجد متن يخالف قواعد الشريعه، فتقول للمتن ده لا يوافق قواعد الشريعه، الاصول اللي موجوده عندنا في الشريعه مثلا، فهنا تعل بذلك. يبقى اما ترجع بجمع الروايات، ترجع للكتب، او تجد ان الحديث متنه يخالف قواعد الشريعه. تمام؟ احنا كده اخذنا الحديث المعلل والحديث الفرد، ما ادري تكتفي بذلك ناخذ المضطرب ولا نجعلها وبقى ديال الاذان. يعني قادحة، يعني بمعنى القادح ايه؟ هل يؤثر او لا يؤثر؟ لما اقول عن حماد، عن سفيان، الاثنين سفيانين الثوري ومعينة ثقات، فلو انا قلت عن سفيان لا يؤثر في السمع، الاثنين ثقة صحيح هو مهمل لكنه ايش؟ لا يؤثر، فده معنى القادح، لا يؤثر في الصحة، لا يؤثر في صحة اما كان سند او متن، فده معنى العلة القادحة او العلة التي لا تقدح، دي اللي خدناها في السند. طيب في المتن ممكن يكون رجل، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة، قلنا دي مبهمة، طب هل يقدح؟ ما يتؤثرش فلا تقدح مثلا، أو لما قال هنا يبدأون بالحمد لله هو كأنه لم يذكر بسم الله، لكن هذه لا لها احنا خدناها، لو قال لا، الإشكال اللي احنا قلناه هنا في المسائل ان الراوي قال لا يذكرون بسم الله، وقال يبدأون بالحمد لله وقال لا يذكرون بسم الله، فهو الزيادة دي اللي جعلت اللي فيه إشكال، لكن كان ممكن تحتملها أن يبدأون بالحمد لله جهرا وسرا، لكن لما قال لا يذكرون بسم الله فكأن في، وده مش في كلام أنس ده من كلام الراوي، فهمت؟ طيب بلاش نقف عند ذلك أفضل، ولا عايزين تاخد المضطرب؟ طيب خلاص نكتفي بهذا في البيقونية، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.